وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى Thank you. وأنزل

النبي ما في كده ابدا. ربنا النبي.